السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طلابي الأعزاء في كل مكان. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية، ومع الدرس الثالث من دروس الفصل الأول وهو بعنوان تنظيم الأولويات. المحاور الرئيسية التي يتكلم عنها الدرس وهي ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول اللي هو مفهوم تنظيم الأولويات، يعني ما المقصود بتنظيم الأولويات. المحور الثاني وهي اللي هو كيفية تحديد الأولويات، كيف نحدد وما هي المعايير وما هي الضوابط التي نحدد به أولوياتنا بتقديم الأهم على المهم، وهي خمسة أشياء أساسية رح نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وهي حسب الأهمية والحاجة والقدرة والنتيجة والوقت. وآخر محور من محاور الدرس وهي ما هي المهارات اللازمة حتى يستطيع الإنسان أن ينظم من خلاله أولوياته، وهي ثلاثة أشياء رح نتكلم عنها بالتفصيل في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. ومع صلب الموضوع ومع المحور الأول من تنظيم الأولويات وهو مفهوم تنظيم الأولويات، ما المقصود بتنظيم الأولويات؟ هو أو هي ترتيب البدء بتنفيذ الحقوق والواجبات والمهام وفق اعتبارات تتعلق بالأهمية والنتيجة والقدرة والحاجة والوقت. بنعيد التعريف وبنشرحه مرة ثانية، اللي هو إذن التنظيم هو المقصود الترتيب، كيف ننظم أو نرتب أعمالنا التي نقوم فيها، وهي ترتيب البدء بتنفيذ الحقوق والواجبات والمهام اللي هي إيش؟ الأعمال. يعني تنظيم الأولويات باختصار كيف ننظم وكيف نرتب أعمالنا بطريقة بحيث إنه نستفيد منها استفادة كبرى، فلا نقدم المهم على الأهم ولا نقدم قليل الفائدة على كثير الفائدة وهكذا. إذن نرتب أعمالنا وفق اعتبارات تتعلق، الاعتبارات اللي هي إما الضوابط أو المقصود فيها المعايير. ما هو المعيار الذي ننظم من خلاله أولوياتنا؟ خمسة معايير رح نتكلم عنها بالتفصيل، اللي هي الأهمية والنتيجة والقدرة والحاجة والوقت. خمسة معايير من خلالها نستطيع أن نكون ماهرين في تنظيم أولوياتنا. هذا هو مفهوم تنظيم الأولويات، واضح يا شباب؟ طيب ننتقل الآن إلى أسباب. ما هي أسباب أو الأسباب التي تدعو إلى تنظيم أولوياتنا؟ وهي سببان اثنان. السبب الأول اللي هو تزاحم الواجبات والمهام. حينما ينضغط الإنسان وبتزاحم المهام أو الأعمال التي يقوم فيها، يعني إنسان عنده 15 مهمة لازم يقوم بها بيوم واحد، فبالحالة هاي هذا الشخص يحتاج إلى تنظيم أولوياته. أما الشخص الذي عنده مهمة أو اثنتان أو ثلاثة في اليوم لا يحتاج بالحالة هاي إلى تنظيم أولوياته. فحينما تتزاحم الواجبات المفروضة على الإنسان أن يقوم بها، وحينما تتعارض أو تتزاحم المهام التي يقوم بها الإنسان، بالحالة هاي هذا الإنسان يحتاج إلى تنظيم أولوياته. إذن هذا هو السبب الأول، اللي هو واحد، اللي هو تزاحم الواجبات والمهام. السبب الثاني عدم القدرة على التوفيق بينها. حينما يعجز الإنسان ولا يستطيع على التوفيق ومن العمل الذي يقدم على الثاني، وحينما يعجز عن التوفيق بينها، هذا الشخص يحتاج إلى تنظيم أولوياته. إذن هذا هو المحور الثاني أو السبب الثاني، وهو حينما لا يستطيع الإنسان على أنه يكون قادر على تنظيم أولوياته. اللي هو الآن ننتقل إلى ما هي مجالات تنظيم الأولويات، يعني فيما يكون تنظيم الأولويات. لا يكون تنظيم الأولويات يا شباب إلا من خلال الأعمال المشروعة فقط، أما الأعمال المحرمة لا يجوز أن يسعى الإنسان إلى أن ينظم أولوياته فيها. فالأعمال المشروعة إما الأعمال الواجبة أو الأعمال المباحة أو المستحبة أو الفروض، في الحال هاي يستطيع الإنسان من خلالها أن ينظم فيها أولوياته. إذن لا يكون تنظيم الأولويات، وهذه فكرة مهمة ينبغي علينا أن نفهمها، إن الإنسان ما ينظمش أولوياته إلا في الأعمال المشروعة فقط. إذن هذا هو المحور الأول من محاور الدرس. ننتقل الآن للحديث عن وجود تنظيم الأولويات في القرآن والسنة. هل وجد تنظيم الأولويات في القرآن والسنة؟ نقول نعم، وجد في القرآن في آية، ووجد بكثرة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي سورة التوبة يقول الله عز وجل في هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن ذكرت الآية أربعة أعمال، أولها سقاية الحاج، العمل الثاني عمارة المسجد الحرام، العمل الثالث الإيمان بالله واليوم الآخر، العمل الثالث وهو الجهاد في سبيل الله. أربعة أمال ذكرتها الآية الكريمة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسوون عند الله. فبينت أن هناك أعمال أولى من أعمال، وأعمال أفضل من أعمال. كان المشركون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاخرون على المسلمين أنهم أفضل منهم، لأنهم يقومون بأعمال لا يقومون بها. فقد كان الكفار والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقومون على سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام. نعم، فهذان العملان الصالحان كانوا يعتبرون أنهم أفضل عند الله من المسلمين. والجواب وهذا التفكير غير صحيح، لأن هناك أعمال أفضل من الأعمال التي يقومون بها، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. إذن إذا نظمناها، من يقدم أول؟ يقدم أولا الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام. لا نقدم سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، لأنه تقديم مفضول على فاضل. نعم، فلا يجوز أن نقدم هذان العملان على هذه الأعمال الفاضلة. فقال الله عز وجل لهم: أجعلتم أيها المشركون سقاية الحاج يعني الماء وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون بالقدر عند الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا بنلخص ما بيناه سابقا بهذه العبارة أو بهذه الجملة: عندما تفاخر مشركون من أهل مكة على المسلمين بسقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام، بيّن الله تعالى لهم فضل الإيمان والتوحيد والجهاد في سبيله على سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام. إذن نظمت الآية الأولويات وبيّنت لنا الآيات أن هناك أعمال أفضل من أعمال أخرى يقوم بها الإنسان، فلازم ننظم أولوياتنا كما بيّن الله عز وجل لنا في هذه الآية. أما في السنة النبوية، نأخذ نموذج من السنة النبوية على تنظيم الأولويات. هل ذكرت السنة النبوية تنظيم الأولويات من الأعمال؟ نقول نعم. فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، لم يجعل كل الأعمال على السواء، إنما ميز أعمال على أعمال وقدم أعمال على أعمال أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم، لاحظ كيف نظم الرسول صلى الله عليه وسلم الأولويات. قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، هذه واحد، ثم الجهاد في سبيل الله اثنين، ثم حج مبرور ثلاث. ثلاثة أعمال هي أفضل الأعمال عند الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نظم الأولويات، نظم أعمال الناس، نظم الفاضل على المفضول. إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. إذن تنظيم الأولويات مذكورة في السنة النبوية. الآن لو قال قائل: أخذنا بالصف الخامس أن في ورد في حديث آخر أن هناك أعمال مختلفة عن هذه الأعمال التي ذكرت بهذا الحديث وبهذا الدرس. فقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل عند الله، فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. اختلفت هنا أو اختلفت الأعمال في التنظيم بين الحديث الأول والحديث الآخر. طيب ما هو السبب يا ترى؟ في عندنا ثلاثة أسباب احرصوا عليها يا شباب. لماذا اختلفت إجابات الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث إلى حديث آخر؟ في عندنا ثلاثة أسباب. أولا مراعاة لأحوال السائرين، فقد يختلف الحال من شخص إلى آخر، فقد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص مقصر في عمل من الأعمال، فيجعل هذا العمل القيام به أولى من غيره من الأعمال الأخرى. ثانيا السبب الثاني لاختلاف الأوقات وما يتناسب معها، فقد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فضيلة، فيجعل العمل في هذا الوقت أفضل من أي وقت آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاب كل قوم بما هو أولى لهم من غيرهم. لهذه الثلاث أسباب اختلفت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تنظيم الأولويات مشروع في الأعمال المشروعة كما بيناها سابقا، وغير مشروع في الأعمال المحرمة، وهو مذكور في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار أو بهذه المفاهيم الرئيسية اللي لازم نركز عليها بهذا الدرس، وننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا أو على هذه الأفكار اللي تناولناها بهذه الحصة. مع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: ألف المفهوم الذي يعني. إذن هنا ذكر لنا التعريف: المفهوم الذي يعني ترتيب البدء بتنفيذ الحقوق والواجبات والمهام وفق اعتبارات تتعلق بالأهمية والقدرة والحاجة والوقت، هو الضرورات، باء التخطيط، جيم إدارة الوقت، دال تنظيم الأولويات. فإذا كنت حافظ التعريف طبعا من الطبيعي أنك تجاوب بكل سهولة. هذا التعريف هو تعريف من؟ هو تعريف اللي هو تنظيم الأولويات، وهذه هي العبارة الصحيحة أو الخيار الصحيح. باء واحد مما يأتي يقع ضمن تنظيم الأولويات، هل هو قذف المحصنات من الناس، أم عقوق الوالدين، أم الأعمال المشروعة، أم شرب الخمر؟ لاحظ ألف وباء ودال هي أعمال محرمة، وجيم قال لنا من ضمن الخيارات الأعمال المشروعة. فإذا الجواب الصحيح هو الأعمال المشروعة كما بيناها سابقا أو في هذه الحصة. ننتقل الآن إلى آخر شيء من فقرات هذه الحصة، وهي سؤال مقترح من عندي. يقول السؤال: يلجأ الإنسان إلى تنظيم الأولويات، إذا متى يلجأ الإنسان إلى تنظيم الأولويات؟ في أي حالة؟ هل كل إنسان يحتاج إلى أن ينظم أولوياته؟ الجواب لا، ولكن متى يلجأ الإنسان إلى تنظيم أولوياته؟ خلينا نشوف ونقرأ الخيارات مع بعض. إذا احتاج إلى زيادة المعرفة، باء تعلمه تخصص آخر، جيم إذا تزاحمت الواجبات والمهام، دال رغب في تغيير التخصص. الجواب الذي مر معنا في الدرس اللي هو الخيار جيم، حينما كما بينا تتزاحم الواجبات والمهام على الإنسان، في هذه الحالة يحتاج الإنسان أكيد إلى أن ينظم من أولوياته. نكتفي بهذا المقدار ونلتقي إن شاء الله تعالى ونكمل الحصة في اللقاء القادم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.